فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون بالبينات والزبر وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم أنا وصاحب لي، فلما أردنا الإقفال من عنده قال لنا: إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، وليأمكما أكبركما. رواه الجماعة، ولأحمد ومسلم، وكانا متقاربين في القراءة، ولأبي داود، وكنا يومئذ متقاربين في العلم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. هذا الحديث حديث مالك بن الحويرث رضي الله عنه، وكان قد قدم على النبي صلى الله عليه وسلم هو صاحب له ليطلب العلم من الرسول صلى الله عليه وسلم، ففيه الوفادة لطلب العلم والرحلة لطلب العلم. الله جل وعلا يقول: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا مالك بن الحويرث صاحبه قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم للتعلم، فلبث عنده مدة يتعلمان، ثم إنه أذن لهما بالانصراف إلى قومهم. لما نالوا قسطا من العلم أذن لهما بالانصراف إلى قومهما، وأرشدهما صلى الله عليه وسلم فقال: إذا حضرت الصلاة فليؤذن لكما، فأذنا وأقيما. إذا حضرت الصلاة فأذنا وأقيما، هذا فيه أن الأذان لا يكون إلا عند دخول الوقت ولا يتقدم عليه، وفيه الأذان في السفر، وفيه صلاة الجماعة، وجوب صلاة الجماعة، فهذا من أدلة وجوب صلاة الجماعة، وأن أقلها اثنان، فأذنا وأقيما، ثم ليأمكما أكبركما. هذه إحدى الميزات التي تقدمت في مؤهلات الإمام: أولا أكثرهم قراءة للقرآن، ثانيا الفقه وهو فهم الأدلة متعلقة بالصلاة، وثالثا السن، إذا تساووا في القراءة وفي الفقه يتقدم أكبرهما. وليؤمكما أكبركما، هذا محل الشاهد من الحديث، فالكبير يؤم الصغير إذا تساووا في القراءة وفي الفقه. نعم. وعن مالك بن الحويرث رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم وليؤمهم رجل منهم. رواه الخمسة إلا ابن ماجه. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله في حديث ابن مسعود: إلا بإذنه. ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. نعم، هذا فهذا الحديث مالك بن الحويرث أيضا رضي الله عنه أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من زار قوما فلا يؤمهم، الزائر لا يؤم المزورين ولكن يؤمهم أحدهم. فهذا الحديث يدل على أنه لا يجوز للزائر أن يؤم المزورين في محلهم، وأنهم أولى بالإمامة، وهذا مطلق في الحديث، ولكن في رواية أخرى للحديث إلا بإذنهم، فإذا أذنوا المزورون أهل البيت أو المكان إذا أذنوا للزائر أن يؤمهم فإنه يؤمهم. نعم. وأكثر أهل العلم أنه لا بأس بإمامة الزائر بإذن رب المكان، لقوله في حديث ابن مسعود إلا بإذنه، ويعضده عموم ما روى إلا بإذنه، فهذا فيه أنه يشترط أن يأذن أهل المحل أو أهل البيت للزائر أن يؤمهم، فإذا لم يأذنوا لم يجوز له أن يؤمهم. نعم. ويعضده عموم ما روى ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أم قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة. رواه الترمذي. نعم. وهذا حديث ابن عمر رضي الله عنه أنه قال أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة. الكثبان الشيء المرتفع، والمسك نوع من الطيب معروف يخرج من دم الغزال، فالغزال إذا عرق اجتمع عرقه في أبطه في وعاء يقال له فأرة المسك، ثم يحكه فتسقط هذا الوعاء ويكون بداخله المسك، وهو منحدر من دم الغزال، فإن تفق الأنام وأنت منهم فإن المسك بعض دم الغزال، يقول الشاعر على كثبان المسك، وهو من أفخر أنواع الطيب، وهذا في الجنة، هذا يكون في الجنة. لماذا ارتفعوا على كثبان المسك؟ لأعمالهم الصالحة، ومنها رجل أما قوما وهم به راضون، فهذا فيه دليل على أنه لا يجوز أن يؤم قوما يكرهونه، لا بد من رضا المأمومين عن الإمام، فإذا كانوا يكرهونه لم يجوز له أن يؤمهم، ولكن لا بد أن تكون الكراهة بحق، كرهونه بحق لنقص في دينه، أما إذا كانوا يكرهونه لهوى في أنفسهم فهذا لا يلتفت إليه، إذا كانوا يكرهونه لهوى أو لحزازة بينهم أو حسد فلا يلتفت إلى هذه الكراهية، إنما إذا كانوا يكرهونه بحق يعني لملاحظة عليه في دينه وأخلاقه، لأن الإمام قدوة يكون على أحسن حال لأنه يقتدى به، أما قوما وهم له راضون هذا له فضل عظيم، ويدل بمفهومه على أنه لا يؤم قوما يكرهونه. وفي الحديث الآخر أن من الثلاثة التي لا تتجاوز صلاتهم رؤوسهم رجلا أما قوما وهم له كارهون. أعيد الحديث. روى ابن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ثلاثة على كثبان المسك يوم القيامة: عبد أدى حق الله وحق مواليه. هذا الأول، المملوك، عبد يعني مملوك، والمملوك لا شك أن خدمته لسيده وعمله لسيده ملكه، فهو عليه حقان: حق لله في عبادته وحده لا شريك له، وحق لمالكه سيده، فإذا أدى الحقين حق الله حق سيده يكون من هؤلاء الثلاثة الذين هم على كثبان المسك رفعة لهم وتكرمة لهم. نعم. عبد أدى حق الله وحق مواليه، ورجل أما قوما وهم به راضون. ورجلا أما قوما وهم به راضون، هذا يبين الحديث الذي قبله أنه لا يجوز للزائر أن يؤم المزور في مكانه أو في بيته، وأنه إذا رضي المزور أنه لا بأس بذلك، يدخل في قوله وهم به راضون. نعم. ورجل أما قوما وهم به راضون، ورجل ينادي بالصلوات الخمس. هذا الثالث، رجل ينادي كل يوم بالصلوات الخمس، هذا فيه فضل الأذان، في هذا فضل الأذان. وفي فضل الأذان أحاديث كثيرة، منها المؤذنون أطول الناس أعناقا يوم القيامة، ومنها أنه يشهد له كل ما من بلغه صوته من الحجر والشجر، يشهد له يوم القيامة مدى صوته. فالأذان فيه فضل، فيه فضل عظيم. قد اختلف العلماء أيهما أفضل، الإمامة أو الأذان، بعضهم فضل الأذان على الإمامة، بعضهم بالعكس فضل الإمامة على الأذان، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إمام قوم، إمام المسلمين، صلي بهم، هي أفضل. على كل حال هذا فيه فضل الأذان. نعم. إذا أخلص المؤذن نيته لله، ولا يمنع هذا أن يأخذ ما فرض له من الرزق من بيت المال، لا يمنع هذا، المدار على النية. وإذا أخذ من بيت المال فهذا شيء له ولغيره، وهو يحتاج إليه أيضا، ولا ينقص أجره إن شاء الله. أما إذا لا، إنه يقصد الراتب ويقصد المكافأة، ولو لم يعط مكافأة لم يؤذن، هذا ليس له أجر. نعم. ورجل ينادي بالصلوات الخمس في كل يوم وليلة، رواه الترمذي. نعم. وعن أبي هريرة وفيه أن كل الصلوات ينادى لها اليوم والليلة. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل يؤمن بالله واليوم الآخر أن يؤم قوما إلا بإذنهم، ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود. نعم. لا يحل لرجل أن يؤم قوما إلا بإذنهم، لا يحل بمعنى يحرم، أنه يحرم أن يؤمهم بغير إذنهم. هذا كما سبق يدل على أنه لابد من الإذن من المأمومين، وأن يرضوه ويقدموه. إلا الإمام الراتب في المسجد، الإمام الراتب في المسجد هذا له خاصية. أما عند التقديم، عند التقديم اجتمع ناس رادوا أن يقدموا أحدا، فلا يتقدم أحد إلا بإذنهم، إذا قدموه تقدم وصلى بهم، إذا لم يقدموه فهو واحد منهم، ليس له خاصية دونهم بالإمامة. نعم. نعم. ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، ولا يختص نفسه بدعوة يعني بدعاء، مثل إذا كان يدعو في القنوت في الوتر، إذا كان يدعو في القنوت في الوتر فإنه يدعو له ولهم، فيأتي بضمير الجمع: اللهم اهدنا في من هديت، وعافنا في من عافيت، ولا يقول اللهم اهدني، اللهم عافني، إلى آخره. فإذا اختص بذلك فقد خانهم. أما إذا كان يصلي وحده أو الدعاء السري في الركوع والسجود يدعو لنفسه، إنما هذا في الدعاء الذي يجهر به. نعم. ولا يختص نفسه بدعوة دونهم، فإن فعل فقد خانهم، رواه أبو داود. نعم. لأنهم يؤمنون على دعائه، يؤمنون على دعائه، فلا بد أن يكون الدعاء للجميع، ويؤمنون عليه له ولهم. نعم. باب إمامة الأعمى والعبد والمولى. نعم. هذا فيه إمامة هؤلاء، إمامة الأعمى هذا معروف، فاقد البصر، والعبد الذي هو المملوك، العبد يعني المملوك، وكونه مملوكا لا يمنع أن يكون إماما إذا كان عنده المؤهلات. والمولى يعني العتيق المعتق. نعم. نعم. عن أنس رضي الله باب إمامة الأعمى والعبد والمولى، يعني جواز إمامة هؤلاء. نعم. عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم استخلف ابن أم مكتوم على المدينة مرتين يصلي بهم وهو أعمى، رواه أحمد وأبو داود. نعم، هذا دليل إمامة الأعمى، وهو أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر لغزو أو غيره استخلف ابن أم مكتوم، كان رجلا أعمى، وهو عبد الله ابن مكتوم من أكابر المهاجرين رضي الله عنه ومن أفضل الصحابة، كان يستخلفه النبي صلى الله عليه وسلم على المدينة عموما، على الإمارة وعلى إمامة الصلاة وعلى الفتوى وعلى شؤون المسلمين في المدينة. فهذا فيه أن ولي الأمر إذا سافر يستخلف من يقوم بشؤون المسلمين. نعم. وكذلك إمام المسجد إذا أراد أن يسافر لا يترك المسجد بدون إمام، بل يستخلف من يقوم مقامه. نعم. وعن محمود بن الربيع رضي الله عنه أن عتبان بن مالك كان يؤم قومه وهو أعمى، وأنه قال يا رسول الله إنها تكون الظلمة والسيل وأنا رجل ضرير، وأنا رجل ضرير البصر، فصلي يا رسول الله في بيتي مكانا أتخذه مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أين تحب أن أصلي؟ فأشار إلى مكان في البيت فصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، رواه بهذا اللفظ البخاري والنسائي. نعم. عتبان بن مالك رضي الله عنه من أكابر الأنصار، وهو يسكن عند قباء ويأتي إلى المسجد يصلي فيه، ولكنه في آخر حياته ضعف بصره أو فقد، قال يا رسول الله إني أنكرت بصري، فطلب من الرسول صلى الله عليه وسلم أن يصلي في مكان من بيته من أجل أن يصلي فيه إذا كان له عذر عن الذهاب إلى المسجد من سيل أو غيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم أجاب طلبه وطلب منه أن يعين المكان الذي يريد أن الرسول يصلي فيه، فعين له مكانا من البيت فصلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم. فكان إذا كان له عذر عن الذهاب إلى المسجد يصلي في هذا المكان. فهذا فيه وجوب صلاة الجماعة، وأنه لا يتخلف عنها إلا لعذر كالسيل ونحوه أو مرض أو خوف، فإنه يتخلف عن الجماعة حتى يزول هذا العذر. وفيه التبرك بالمكان الذي صلى فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا كان الرسول صلى الله عليه وسلم قصد هذا، قصد أن يصلي في هذا المكان، فهذا المكان يتبرك به من بعده عليه الصلاة والسلام. وهذا من خصائصه، تبرك بآثاره صلى الله عليه وسلم هذا من خصائصه. وأما إذا صلى في مكان صادف أنه أدركته الصلاة وصلى فيه من غير قصده وتخصيصه، فهذا لا يتبرك به ولا يصلى فيه، مثل أنه كان صلى الله عليه وسلم يصلي في الأسفار إذا أدركته الصلاة في أماكن كثيرة، ولا عرف أن الصحابة تتبعون الأماكن التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم، إلا ابن عمر رضي الله عنه، فإنه لشدة حبه للمتابعة كان يتحرى الأمكنة التي صلى فيها النبي صلى الله عليه وسلم فيصلي فيها، هذا من شدة حبه لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، لا أنه من أجل التبرك مثل ما يظن بعض الناس. إنما فعله ابن عمر من أجل شدة محبته لمتابعة الرسول صلى الله عليه وسلم، ولم يوافقه عليه الصحابة رضي الله عنهم، اجتهاد منه ومحبة منه للخير. نعم. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء. لا، العصبة. نعم، أحسن الله. عندك مشكلة؟ عندي مشكلة. لا لا، العصبة. نعم، ففي نيل الأوطار في الشرح. نعم، أحسن الله. وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما قدم المهاجرون الأولون نزلوا العصبة موضعا بقباء قبل مقدم النبي صلى الله عليه وسلم، كان يؤمهم سالم مولى أبي حذيفة، وكان أكثرهم قرآنا، وكان في وكان أكثرهم قرآنا، وكان فيهم عمر ابن الخطاب وأبو سلمة ابن عبد الأسد، رواه البخاري وأبو داود. نعم، لما أذن الله للمسلمين بالهجرة إلى المدينة أذن الرسول صلى الله عليه وسلم لأصحابه فهاجروا قبله، هاجروا قبله وقدموا المدينة قبل الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم إنه لحق بهم صلى الله عليه وسلم هو وأبو بكر صاحبه، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا. هذا لما اختفى في غار ثور لأجل أن لا يدركه المشركون فيمنعوه من الهجرة، وإذ يمكر بك الذين كفروا يثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين، فخرج من بينهم ولم يعلموا به، هو وصاحبه أبو بكر الذي جهز الراحلتين وجهز المتاع له وللرسول صلى الله عليه وسلم، ذهبوا في الليل إلى غار ثور جنوب مكة. شوف الاتجاه إلى المدينة شمال مكة، ولكنه ذهب إلى الجنوب من أجل أن يوهمهم فلا يجدونه، وقد التمسوه وطلبوه من كل وجه وجعلوا الجوائز لمن يأتي به حيا أو ميتا، وخرجوا يطلبون حتى وقفوا على الغار والرسول صلى الله عليه وسلم وصاحبه فيه، ولم يروا الرسول صلى الله عليه وسلم ولم يروا أثرا، ولهذا إلا تنصروه، نصره الله إذا أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين، يعني هو وأبو بكر، إذ هما في الغار غار ثور، إذ يقول لصاحبه: لا تحزن إن الله معنا، لأن أبا بكر لما رآهم خاف على الرسول صلى الله عليه وسلم وقال: يا رسول الله، لو نظر أحدهم إلى موضع قدمه لأبصرنا. فقال صلى الله عليه وسلم: يا أبا بكر، ما ظنك باثنين؟ الله ثالثهما. فأخذ الله أبصارهم فلم يروا الرسول ولم يروا صاحبه ولم يروا أثرا، رجعوا خائبين. فلما انقطع الطلب وأيسوا من الرسول صلى الله عليه وسلم ومن صاحبه، ركب الراحلتين واستأجر دليلا من المشركين يقال له ابن أريقط، وذهبوا إلى المدينة ثلاثة: أبو بكر، الرسول صلى الله عليه وسلم، وأبو بكر والدليل، ذهبوا إلى المدينة سالمين، ووصلوا إلى المدينة بسلامة الله ولحقوا بالصحابة. والشاهد من هذا أن الذين سبقوا الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الهجرة نزل بعضهم العصبة عند قباء، وكان يأمهم، هذا محل الشاهد، وكان يأمهم سالم مولى أبي حذيفة، هذا فيه دليل على إمامة المولى يعني العتيق أو العبد، بل هو في دليل على إمامة العبد المملوك، لأن سالما رضي الله عنه كان مملوكا لامرأة من الأنصار فاعتقته، ولازم أبا حذيفة بن عتبة بن ربيعة لازمه، فسمي مولى أبي حذيفة، وإلا هو مولى المرأة التي اعتقته، لكن لملازمته لأبي حذيفة سمي مولى أبي حذيفة، وكان من السابقين الأولين إلى الإسلام رضي الله عنه وأرضاه، حتى إن عمر رضي الله عنه لما طعن قال: لو كان سالم مولى أبي حذيفة حيا لاستخلفته. هذا فضله رضي الله عنه. وكان يأم المهاجرين، وفيهم أبو بكر وفيهم عمر وفيهم أفاضل الصحابة وهو يأمهم، فهذا فيه دليل على جواز أو صحة إمامة العبد المملوك. وقد استشهد رضي الله عنه في وقعة اليمامة، سالم مولى أبي حذيفة استشهد في وقعة اليمامة في حرب مسيلمة الكذاب. نعم. وعن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنهم كانوا يأتون عائشة رضي الله عنها بأعلى الوادي، عائشة بأعلى الوادي، أنهم كانوا يأتون عائشة رضي الله عنها بأعلى الوادي، الوادي نعم، أنهم كانوا يأتون عائشة رضي الله عنها بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور بن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. لم يعتق رواه الشافعي في مسنده. وهذا مثل حديث سالم مولى أبي حذيفة، هم كانوا يزورون أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، فكانوا يزورونها يسلمون عليها ويتعلمون منها، لأنها فقيهة وراوية للحديث رضي الله عنها، وكانوا يزورونها يسألونها، وهي من جملة المفتين في المدينة، يزورونها ويرون عنها الأحاديث ويستفتونها. وكان لها مولى، لها عتيق أو عبد مملوك لها، وكان يأمهم. هذا فيه إمامة المولى، إمامة المولى كما ترجم له المؤلف. نعم. أعد الحديث. نعم. وعن ابن أبي مليكة رضي الله عنه أنهم كانوا يأتون عائشة. أبي مليكة هذا من التابعين. نعم. أنهم كانوا يأتون عائشة بأعلى. كانوا أي الصحابة. نعم. يأتون عائشة بأعلى الوادي، هو وعبيد بن عمير والمسور ابن مخرمة وناس كثير، فيأمهم أبو عمرو مولى عائشة، وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. رواه الشافعي. غلامها يعني مملوك، فالمملوك يسمى بالغلام، أدل على إمامة المملوك، العبد المملوك. نعم. وأبو عمرو غلامها حينئذ لم يعتق. رواه الشافعي في مسنده. نعم. باب ما جاء في إمامة الفاسق. الفاسق هذا بيان الذين لا تجوز إمامتهم أو فيها خلاف، لما فرغ من بيان الذين تصح إمامتهم انتقل إلى بيان من لا تصح إمامتهم. فالفاسق هو الذي يفعل كبيرة من كبائر الذنوب دون الشرك، هذا يسمى فاسقا دون الشرك، هذا يسمى فاسقا من الفسق، وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل، ولا يحكم بكفره، ما يحكم بكفر مرتكب الكبيرة التي دون الشرك، وإنما يحكم بفسقه وبقاء إسلامه، فهو مسلم فاسق أو مؤمن فاسق. ولهذا يقولون: هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. هذا مذهب أهل السنة والجماعة، خلافا للخوارج الذين يقولون مرتكب الكبيرة كافر ولو كانت دون الشرك، فمن شرب الخمر أو أكل الربا أو زنى أو سرق يحكمون عليه بالكفر والعياذ بالله. هذا من الغلو، هذا من الغلو في الأحكام والعياذ بالله، هذا مذهب الخوارج. فهم مجمعون على أنه لا يكفر ولكن يكون فاسقا. وهل يصح أن يكون إماما في الصلاة؟ هذا هو ما سيأتي. نعم. نعم. باب ما جاء في إمامة الفاسق. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تؤمن امرأة رجلا ولا أعرابي مهاجرا ولا يؤمن فاجر مؤمنا إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته، رواه ابن ماجه. هذه ثلاثة لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن إمامتهم. الأولى المرأة، لا تؤمن امرأة رجلا، المرأة لا يصح أن تؤم الرجال، وإنما ولذلك جعل صف النساء خلف صف الرجال، فلا يجوز أن تؤم الرجال، هذا مذهب جماهير أهل العلم، لا تجوز إمامة المرأة للرجال. أما إمامتها للنساء فلا مانع من ذلك، تؤم النساء فلا مانع من ذلك، أما الرجال فلا. ولا تصح صلاتهم خلفها، لا تؤمن امرأة رجلا، أما إمامتها لغير الرجال لا بأس. ولا أعرابي مهاجرا، الأعرابي هو الذي يسكن البادية، والمهاجر هو الذي يسكن البلد، يسكن البلد، الهجرة محل الهجرة وهي البلد، هذا المهاجر يسكن البلد، لأن الأعراب يغلب عليهم الجفاء والجهل، بخلاف الذي يسكن في المدن يغلب عليه العلم والمعرفة بأحكام الصلاة. فلا يؤم الأعرابي الحضري، لا يؤم الأعرابي الحضري، لأن الحضري أمكن منه في معرفة أحكام الصلاة. لا أعرابي مهاجرا ولا فاجر، هذا محل الشاهد، ولا يؤمن فاجر، وهو الفاسق من الفجور وهو الخروج عن طاعة الله عز وجل. ولا فاجر مؤمنا، مؤمنا يعني مستقيما على الإيمان، ليس عنده كبيرة من كبائر الذنوب، هذا مؤمن كامل الإيمان. أما الفاجر فهو ناقص الإيمان، فلا يكون إماما للمؤمن الذي أكمل منه، الذي هو أكمل منه إيمانا. هذا الحديث يدل على منع إمامة الفاسق، وهو محل الشاهد للباب. وقد اختلف العلماء في إمامة الفاسق، فمنهم من يقول أولا نعلم قبل هذا أن الفاسق إذا كان ولي أمر فإنه يصلى خلفه ولو كان فاسقا أو فاجرا ما لم يخرج من الدين، لأجل جمع الكلمة، وهذا لأجل جمع الكلمة وإظهار السمع والطاعة لولي الأمر. كان الصحابة يصلون خلف الفسقة كالحجاج بن يوسف الظالم وغيره، أن يصلون خلفهم كابن عمر كان يصلي خلف الحجاج من أجل جمع الكلمة وإظهار السمع والطاعة وعدم التفرق على ولي الأمر. فهذا فيه الرد على الخوارج الذين يكفرون ولاة الأمور بما دون الكفر وما دون الشرك، يكفرونهم عند أي مخالفة ويخرجون عليهم بالسيف، نسأل الله العافية. كذلك المعتزلة الذين من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، ويخرجون على الإمام بزعم أنهم يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. هؤلاء بغاة والعياذ بالله، بغاة، قالوا لهم البغاة، يقاتلون البغاة، يقاتلون والخوارج يقاتلون حتى يستريح المسلمون من شرهم. فهذا محل الشاهد من الحديث للباب. العلماء اختلفوا، منهم من يقول من صحت صلاته صحت إمامته، فتصح إمامة الفاسق لأنه مسلم، وما دام أنه مسلم تصح الصلاة خلفه. وهذا اختاره الشوكاني في نيل الأوطار وفي غيره من كتبه، لكن الجمهور على أنها لا تصح إمامة الفاسق، لأنه يشترط في الإمام العدالة، أن يكون عدلا، لأن الفاسق لا يؤتمن على الصلاة فلا تصح إمامته. هذا مذهب الجمهور من أهل العلم. وهو مذهب الإمام أحمد وغيره، إلا إذا كان الفاسق ولي أمر فإنه يصلى خلفه، هذا في كتب العقائد مذكور، هذا في كتب العقائد أن الإمام يصلى خلفه ولو كان فاسقا أو جائرا، صلى خلفه الفرائض والجمعة والعيد وغير ذلك. نعم، لأجل جمع الكلمة وإظهار السمع والطاعة. نعم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اجعلوا أئمتكم خياركم، اجعلوا أئمتكم خياركم، فإنهم وفدكم فيما بينكم وبين ربكم. رواه الدارقطني. نعم، هذا فيه أن الإمامة يختار لها، يختار لها أحسن الموجودين في علمه ودينه وفي تقواه وتمسكه، لأنها منصب مهم، فهم وفدكم إلى ربكم، فهي منصب مهم، فيختار لها أمثل الموجودين فضلا وعلما وتقوى، اختار لها أمثل الموجودين، وهذا يدل على أهمية الإمامة ومكانتها، وأنه ما كل يصلح لها. نعم. نعم. وعن مكحول عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الجهاد واجب عليكم مع كل أمير برا كان أو فاجرا، والصلاة واجبة عليكم خلف كل مسلم برا كان أو فاجرا وإن عمل الكبائر. رواه أبو داود والدارقطني بمعناه، وقال: مكحول لم يلق أبا هريرة. مكحول من التابعين، واختلف في روايته عن أبي هريرة هل هي متصلة وإلا منقطعة. على كل حال أنه يصلى خلف ولاة الأمور سواء كانوا أبرارا أو فجارا، لم يصل فجورهم إلى الكفر، يصلى خلفهم جمعا للكلمة ودرءا للفتنة وسدا لباب الخروج على ولاة الأمور، هذا مذهب أهل السنة والجماعة. نعم. نعم. وعن عبد الكريم البكاء قال: أدركت عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم كلهم يصلي خلف أئمة الجور. رواه البخاري في تاريخه. نعم، تاريخ البخاري تراجم، يعني البخاري تاريخ الرجال، يعني ما هو تاريخ الحوادث، تاريخ الرجال، له كتاب في الرواة وتراجمهم سمى بالتاريخ، هذه كتب المحدثين وتواريخ المحدثين، ما هي بالأخباريين، كتب المحدثين في تراجم الرجال وسير الرواة، ومن جملتهم إمام المحدثين البخاري، له كتاب التاريخ. وهذا البكاء أدرك عشرة من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم صلون خلف ولاة الأمور أبرارا كانوا أو فجارا، وذلك كما أشرنا لجمع الكلمة وعدم التفرق والاختلاف والرد على الخوارج والمعتزلة. نعم. نعم. باب ما جاء في إمامة الصبي. يكفي. أحسن الله إليكم. وهذا سائل يسأل يقول: فضيلة الشيخ، الإمام الأعمى إذا كان من عادته الانحراف عن القبلة ولكن بشيء يسير، هل تصح إمامته؟ أي نعم، الانحراف اليسير لا يضر من المبصر ومن الأعمى، الانحراف اليسير لا يضر إلا إذا كان في المسجد الحرام ويرى الكعبة، إذا كان يرى الكعبة فلا ينحرف عنها، أما إذا كان لا يراها فإنه يصلي إلى الجهة التي فيها الكعبة ولو انحرف انحرافا يسيرا، ما يضر هذا. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة جماعة المسلمين بصورة مختلطة بين الرجال والنساء مختلطين فيما بينهم متجاورين مع بعضهم البعض في الصفوف في المسجد الحرام؟ هذا للضرورة، ما المسجد الحرام ما ينضبط، وهم يمنعون النساء وجعلين لهن أمكنة خاصة، لكن قد ينفلت بعضهن أو يجهلن أو الضرورة تلجئهن إلى أن يصفن، هذه أحوال ضرورة ما يقاس عليها. نعم. لأنه ما هو باختلاط مقصود، هذا ما هو باختلاط، كما أنهم يطوفون أيضا الرجال والنساء ولا يقال هذا اختلاط، ما هو مقصود هذا. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل كان ابن أم مكتوم يؤم الصحابة مع وجود أبي بكر وعمر؟ ما هو بالظاهر، الرسول كان يستخلف أبا بكر لما مرض، كان يستخلف أبا بكر، ولكن أبو بكر وعمر يخرجون معه، يسافرون معه للغزو، يسافرون معه. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يجوز الصلاة خلف رجل حالق اللحية أو هو يلبس السراويل؟ أو هو يلبس السراويل؟ السراويل، السراويل حرام. يقصد البنطال. يقصد البنطال. يقصد البنطال. والبنطال هذا مهما هذا مسلم، ولو لبس البنطال ولو لبس السراويل وستر العورة صلى خلفه، ولكن ينصح عن إذا لوحظ عليه شيء ينصح في ذلك. نعم. أعيد السؤال. يقول هل يجوز الصلاة خلف رجل حالق اللحية؟ حالق اللحية لا شك إن حالق اللحية أنه فعل محرما، وهذه معصية ظاهرة، فلا يجوز أن يقدم للإمامة أو ينصب للإمامة، ما يجوز. أما إذا جئت ناس يصلون إمامهم حليق، صل معهم ولا تترك صلاة الجماعة، لكن عند الاختيار تقديم أو تعيين الإمام، لا يعين لها من تظهر عليه المعصية، لأنه قدوة اقتدي به الناس. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، قول النبي صلى الله عليه وسلم إذا حضرت الصلاة فأذن وأقيم، هل يدل على مشروعية الاشتراك في الأذان والإقامة؟ لا، يأذن واحد ويقيم. أي نعم، الأذان والإقامة، نعم الأذان والإقامة، من أذن فهو يقيم كما قال صلى الله عليه وسلم، أما الإمامة فيكون واحد يؤذن واحد يقيم. نعم، واحد يصلي، يكون واحد يؤذن ويقيم واحد يصلي ويأم. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل الإسبال من الكبائر وهل يصلى خلف من يسبل ثيابه؟ الإسبال من الكبائر، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم توعد عليه بالنار، ما كان أسفل الكعبين فهو في النار، وكل ذنب توعد عليه بالنار فهو من الكبائر، هذا من ضوابط الكبيرة. عند الاختيار لا يقدم المسبل، أما إذا جئتهم يصلون إمامهم مسبل صل معهم ولا تترك صلاة الجماعة. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل يؤخذ في الاعتبار لو أن الناس يكرهون الإمام من أجل صوته؟ من أجل إيش؟ من أجل صوته. الصوت ما هو باختياره، الصوت ما هو باختياره، الصوت منحة من الله سبحانه وتعالى، فلا تعتبر هذه الكراهة مانعة من إمامته. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما العمل عندما يرفع الإمام من الركوع دون الجهر بسمع الله لمن حمده وسجد ولم يسمعه المأمومين؟ يقومون، إذا يقومون ويعتدلون ويقول ربنا ولك الحمد ويلحقون به بالسجود. نعم. وهذا إذا تنبهوا يقومون من الركوع يعتدلون بعده ويقولون ربنا لك الحمد ثم يسجدون معه. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما هو ضابط الكراهة في الإمامة في الصلاة، وهل الكراهة تكون في قراءته أو في إطالته للصلاة أو غيرها من أفعال الصلاة؟ الكراهة في أمور الدين إذا كان عنده شيء تقصير في أمور الدين، هذه الكراهة المعتبرة. أما الكراهة الشخصية أو الكراهة هذه ما تعتبر. كونه يطيل ليس هذا مانع من الصلاة خلفه، ولكن السنة لا يطيل. أيكم أما الناس فليخفف، هذا السنة. إذا خالف السنة وأطال فلا يمنع أنه يصلى خلفه. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان القوم يكرهون الإمام لأنه يخالف مذهبهم الحنفي فهل يدخل في حديث ابن عمر؟ لا، ما كرهوا بحق، هذا ما هو بكراهية بحق. المذاهب الأربعة ولله الحمد كلهم أخوة، يصلي الحنبلي خلف الحنفي والحنفي خلف الشافعي، ولم يعرف هذا إنهم هذا من المتعصبة المتأخرين. المتعصبة المتأخرون هم اللي ظهرت عليهم هذه التصرفات. أما القدامى فما بينهم اختلاف يمنع صلاة بعضهم خلف بعض. نعم. وهذا من التعصب الممقوت، تعصب الأعمى. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا فاتتني صلاة العصر وحضر المغرب فهل أصلي العصر قبل المغرب أم ماذا أفعل؟ لابد أن تصلي العصر قبل صلاة المغرب، لأن الترتيب واجب ولا يسقط إلا بالنسيان. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يسقط الترتيب بالنسيان أو بخشية خروج الوقت، وقت الحاضرة؟ إذا خشيت أنه يخرج وقت الصلاة الحاضرة فصلها وصل الفائتة بعدها تلافيا لخروج الوقت. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل إمامة الرجل للرجل في بيته بغير إذنه هل بهذا تبطل صلاة الإمام؟ ما تبطل، لكن تكره أو يأثم بذلك، لكن الصلاة صحيحة إذا توافرت شروطها وأركانها وواجباتها فهي صحيحة. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما المقصود بقول الرسول عليه الصلاة والسلام: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله؟ هل هو أكثرهم حفظا للقرآن، أو من كان يقرأ من القرآن نظرا أكثر من الذي يحفظ؟ المقصود أقرأهم الذي لا يلحن لحنا يحيل المعنى، الذي لا يلحن لحنا يحيل المعنى، هذا لا مانع من تقديمه في الصلاة. أقرأهم يعني أضبطهم قراءة، ما هو أكثرهم حفظا، أضبطهم قراءة. نعم. بحيث لا يلحن لحنا يحيل المعنى. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل ورد بعد الصلاة المكتوبة ذكر اللهم أجرني من النار؟ لا، ما ثبت. هو ورد لكنه ما ثبت. نعم. ثم يسأل يقول: وهل مواطن استجابة الدعاء بعد الأذان أم بعد الحيعلتين؟ الدعاء إذا فرغ من المؤذن وتابعه يقول اللهم رب هذه بعد الفراغ من الأذان. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل هذا القول صحيح أن الضابط للمشقة ما زال به الخشوع؟ لا، الضابط للمشقة التي يخشى الإنسان منها الضرر على نفسه أو المرض، أن يصيبه مرض أو يتأثر من شدة البرد أو يخشى الزلق والسقوط على الأرض، هذا هو الذي يعذر به عن ترك الجماعة. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، تقدم في حديث أبي سعيد: يا أم القوم أقرأهم لكتاب الله، هل يدخل التجويد المعروف الآن في معنى الأقرأ؟ وهو لا، ما يدخل، هذا من المحسنات باعتدال، أيضا التجويد باعتدال ما هو بإسراف، تجويد المعتدل هذا من المحسنات. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا كان الإمام قبوريا ولا يوجد في مدينتنا غير هذا المسجد فهل يجوز لي ترك صلاة الجمعة؟ فهل يجوز لي ترك صلاة الجمعة؟ إذا كان يدعو الأموات ويستغيث بهم ويذبح لهم وينذر لهم هذا كافر مشرك، لا تصح الصلاة خلفه، لا الجمعة ولا الجماعة، إذا لم يكن هناك غيره تصلي ظهرا ولا تصلي خلفه لأن صلاته باطلة. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، يقول المحطات التي فيها عمال في طريق السفر هل لابد أن يأذنوا للمسافر أن يصلي بهم؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم المحطات التي فيها عمال في طريق السفر هل لابد أن يأذنوا للمسافر أن يصلي بهم؟ حالة السفر مستثنات، إذا جئت والناس يصلون صل معهم عمال ولا غيرهم، وإذا جئت وهم مصلين تقيم الصلاة أنت ومن معك وتصلون وهكذا، ومن جاء والمسجد فيه جماعة يصلون يصلي معهم. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم أحيانا يوكلني مؤذن مسجدنا ويعطيني أجرة على أذاني عنه، فهل يجوز لي قبولها؟ هذا يفعلها المستثمرون للمساجد، في ناس يستثمرون الإمامة ويستثمرون الأذان ولا يقومون بهما، يواجرون واحد يصلي عنهم ولا يأذن عنهم ويعطونهم الأجرة، هذا ما يجوز، لا يتولون الإمامة ذولا ولا يتولون الأذان، ما يجوز يولون هذولا. وإذا قدر أنه صار له عذر وأناب واحدا وهذا النائب ما قصد المال هذا أعطاه إياه بدون قصد ما في مانع. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم ما الفسق الذي يمنع الصلاة وراء شخص إمام؟ ما الفسق الذي يمنع الصلاة وراء شخص إمام؟ الفسق هو فعل الكبائر دون الشرك، هذا الفسق، أن يفعل كبائر دون الشرك هذا هو الفسق الذي يكون صاحبه لا يختار للإمامة. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم في منطقتنا إمام جامع إذا زار أي قرية في مناسبة يجتمع فيه الناس يفرض نفسه على الناس ويتقدم للإمامة دون إذن من أحد بحجة أنه هو إمام المنطقة من قبل الدولة، فهل عمله هذا؟ ما يجوز، هذا حرام، ما يجوز، هذا ما يجوز له أنه تقدم على إمام المسجد أو خطيب الجامع بدون إذنه ورضاه، ما يجوز، هذا حرام، وهو ما له إلا مسجد، ما يقول أنا إمام المنطقة، لا، أنت إمام مسجدك فقط، ما أنت بإمام المنطقة، إمام المنطقة ولي الأمر يا أخي، ما هو بنت. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم إذا كان الإمام فاسقا وليس ولي الأمر فهل يصلى خلفه؟ هذا محل الخلاف بين العلماء ذكرنا. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم هل يدخل في ولاة الأمور في الإمامة من يعينه الإمام ولي الأمر إذا ظهر فيه الفسق وهل يصلى خلفه؟ الأمراء الذين ينصبهم الولاة هم من ولاة الأمر يأخذون حكمهم. نعم. وهذا سائل الحجاج مثلا ما هو بخليفة لكن ولي الأمر الخليفة نصبه أميرا. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم إذا كان هناك رجل حدثه دائم ورجل فاسق أيهما يقدم للإمامة؟ الذي حدثه دائم لا يصلي إلا بمثله، والفاسق إذا وجدته يصلي يصلون الناس خلفه صل معه، أما إذا كان لك اختيار في تقديمه فلا تقدموه، قدموه أحسن منه. نعم. وهذا سائل يسأل أحسن الله إليكم يقول هل يشرع الأذان والسيارة تسير؟ لا بأس بذلك، إذا حضر الوقت يؤذن وله في السيارة، وإذا حانت الصلاة تنزلون من السيارة وتصلون. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم صلينا المغرب والعشاء جمعنا لأننا مسافرون في مسجد على الطريق، فلما انتهينا من صلاة العشاء جاء أحدهم وأذن لصلاة العشاء لدخول وقتها عندهم، فما العمل؟ هل نبقى لنصلي معهم العشاء أم نخرج؟ إذا أقيمت لا تخرجون، أما قبل الإقامة وأنتم تمشون صلوا وامشوا. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم يا سماحة الشيخ ما هو الموقع الصحيح في الذي يقول بأننا يمكن أن نستعمل الروايات الضعيفة للعبادة ويجب علينا فقط أن نبقى بعيدا عن الروايات الموضوعة؟ الروايات الضعيفة يعمل بها في الترغيب والترهيب فقط والوعظ، ترغيب والترهيب، وأما أنه يستدل بها على التحريم أو على الوجوب أو على الاستحباب فهذا لا يجوز، ما تؤسس عليها أحكام. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم اتخاذ غار حراء مصلى كما هو حاصل اليوم وجعل فيه منارة والسجادات يصلون الناس فيه جماعات وفرادى؟ هذا فعل القبوريين والمبتدعة، ما جعل هذا بإذن أهل البلد وبإذن ولي الأمر وبإذن العلماء، إنما يفعل هذا أغلبهم من الباكستان ومن الأعاجم، هم وضعوا هذه الأشياء ولا يصلى فيه. ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه بعد البعثة أبدا، ما ذكر أنه ذهب إليه بعد البعثة ولا صلى فيه بعد البعثة، إنما كان هذا قبل البعثة، كان يختفي عن قومه ويبعد عن عبادة الأصنام وعن يصلي فيه، يبقى فيه مدة يتعبد عليه الصلاة والسلام. أما بعد البعثة ما ذهب إليه ولا إلى غار ثور، إنما ذهب إلى الغارين للحاجة وقت الحاجة، فلما زالت الحاجة لم يكن يذهب إليهما، ما كان يذهب إليهما تعبدا وقصدا، إنما كان يفعل هذا للحاجة، فلما زالت الحاجة ما كان يذهب إليهما. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، في منطقتنا إمام جامع معين من قبل الدولة وهو رجل مسبل ويحلق لحيته، فهل في منطقتنا إمام جامع معين من قبل الدولة وهو رجل مسبل يحلق لحيته فهل نصلي خلفه؟ راجعوا جهة المساجد يبدلونكم بإمام أحسن، وإذا لم يمكن هذا شوفوا مسجد آخر إمامه مستقيم صلوا خلفه. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، إمام يصلي الفجر بمقدار سورة التحريم، فهل هذا من الإطالة في القراءة أم من الإخلال؟ لا، هذا متوسط، هذا من المتوسط لا بأس. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم صلاة الاختلاط بين الرجال والنساء في صف واحد في مسجد غير المسجد الحرام؟ ما حكم إيش؟ ما حكم صلاة الاختلاط بين الرجال والنساء في صف واحد في مسجد غير المسجد الحرام؟ حرام، هذا فعل محرم، لا يجوز الاختلاط حتى في غير الصلاة، ما يجوز الاختلاط بين الرجال والنساء، فكيف بالصلاة؟ هذا لا يجوز. نعم. وهذا النساء تكون خلف الرجال، هذا حكم الإسلام، النساء خلف الرجال. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما حكم الأذان الأول في صلاة الجمعة؟ سنة من سنة الخلفاء الراشدين، قوله صلى الله عليه وسلم عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين، وعثمان هو ثالث الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم، فهو سنة. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ما معنى كلام المؤلف في باب ما جاء في إمامة الفاسق إلا أن يقهره بسلطان يخاف سيفه وصوته؟ نعم، إذا كان ولي أمر، يعني الفاسق إذا كان ولي أمر تصلي خلفه. نعم. وهذا سائل يقول، يعني السيف لا يكون إلا لولي الأمر. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، ماذا يسمى ما يتقاضاه الإمام والمؤذن، هل هو رزق أو رزق؟ رزق أو رزق كله سواء، رزق أو رزق ما في معنى. نعم. ثم يقول في سؤاله الثاني، وإذا اغتسل الرجل من غير جنابه ولم يتمضمض ويستنشق وأذن المؤذن، هل يصلي بهذا الغسل أم لا بد من المضمضة والاستنشاق؟ إذا تمضمض واستنشق في الوضوء يكفي، ولو ما استنشق ومضمض في الاغتسال يكفي، أما إذا لم يتمضمض ولم يستنشق لا في الاغتسال ولا في الوضوء فإن وضوءه ناقص ولا يصح. نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، هل تجوز الصلاة وراء من يكفر الحكام أو يدعو للمظاهرات أو الصوفية؟ هذا مذهب الخوارج ولا يصلى خلف الخوارج. نعم. وهذه سائلة تقول، إذا كانت امرأة تعلم ابنها الصغير على الصلاة إذا كانت امرأة تعلم ابنها الصغير على الصلاة وتصلي معه فريضة فكيف تصنع؟ صلي معها، خليه يصلي إلى جنبها يقتدي بها، لأن هذا تعليم ولا الصبي ما عليه صلاة مفروضة، صلاة نافلة. نعم. وهذا سائل يقول: هل يجوز الترتيل في الأذان؟ هل يجوز الترتيل في الأذان؟ تحسين الصوت بالأذان، نعم، مطلوب تحسين الصوت بالأذان. قال صلى الله عليه وسلم: فإنه أندى منك صوتا، يعني أحسن، يحسن الصوت بالأذان. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، حديث لا يؤمن أعرابي مهاجر، يعني من يسكن في الحضر، هل هذا في زمن النبي عليه الصلاة والسلام؟ هذا عام، هذا عام، لأن الأعرابي يكثر جهله بالأحكام الشرعية، خلاف اللي يسكن الحاضرة فإنه أقرب إلى معرفة الأحكام الشرعية. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، يقول: أنا لست مؤذنا رسميا ولا إماما، ولكن عند غياب المؤذن أو الإمام بعض الأوقات أوكل في الإمامة والأذان، فهل يكتب لي أجر الإمامة والأذان مثل أجر الإمام والمؤذن الراتب؟ إن شاء الله، إن شاء الله. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل كل فاعل منهي عنه نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم يعتبر فاعل لكبيرة؟ هل كل فاعل لمنهي نهى عنه الرسول عليه الصلاة والسلام يعتبر فاعلا لكبيرة؟ لا، يعتبر محرما. الكبيرة لها ضوابط يا أخي، ما عليه حد في الدنيا كالسرقة وشرب الخمر أو وعيد في الآخرة توعد عليه بالنار والعذاب، أو لعن عليه، لعن الله من فعل كذا، هذا يكون كبيرة. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، ما الفرق بين البغاة والخوارج؟ الخوارج يعتقدون إباحة دماء المسلمين ويكفرونها. الخوارج لا يكفرون المسلمين، لا يكفرون المسلمين، ولكنهم يستبيحون الخروج على ولي الأمر بالمعاصي، إذا حصل عنده معصية من المعاصي يخرجون عليه، وهم لا يكفرونه، ما يكفرون ولي الأمر، لكن ينقضون عصا الطاعة فقط. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، في الحديث رجل ينادي بالصلوات الخمس، هل يشترط لهذا الفعل أو لهذا الفضل أن يكون مؤذنا مدى العمر أم مدة ليست قليلة؟ كل شيء بأجره، إذا أذنت مدى العمر فهو أكمل أجرا، وإذا أذنت يوم لك أجر اليوم، إذا أذنت شهر أو سنة كل له أجره يا أخي. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، إذا أتيت الجماعة وهم في التشهد الأخير فهل أصلي معهم أم أصلي مع الجماعة الثانية؟ إذا كان فيه جماعة ثانية صل معهم. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، نصلي في مجمع للشركة وعندنا أكثر من 25 شخصا، ونصلي بدون أذان ونقيم الصلاة ونصلي، فهل هذا جائز؟ عندكم مساجد تسمعون الأذان، يكفي الأذان، أذان البلد يكفي الحمد لله، وإذا أذنتم فهو أفضل. نعم. وهذا سائل يقول: أحسن الله إليكم، هل يجوز تلقي العلم عن النساء من أهل العلم؟ نعم، النساء العالمات، هما الصحابة يتلقون عن عائشة رضي الله عنها وأم سلمة وزوجات النبي صلى الله عليه وسلم، والعلماء يتلقون عن النساء أيضا، بعض العلماء من مشيخته نساء. نعم. مؤسسة الدعوة الخيرية، الدعوة إلى الله هدفنا، والتقنية الحديثة وسيلتنا.